أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لا إله إلا الله. الله. تعالك ربنا محمد. تعالك سيدنا. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعلى جنوبهم ويتفكرون

بأمتنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نفت عليك وتوفنا مع الأبرار يا رب ربنا سلطان كمان مع نفسك كده يا رب يا رب سلطان نور ضيفت عليك خليك معنا بس ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.